بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند الآيات التي ذكرها المؤلف في إثبات الرؤية، في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث آيات هي قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والثانية قوله: على الأرائك ينظرون. والثالثة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والرابعة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن ذكر أربع آيات. أما الأولى فالشاهد فيها ظاهر، وهي قوله: إلى ربها ناظرة. والثانية كذلك أيضا ينظرون. الثالثة وزيادة، هذه ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فسر هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والآية الأخيرة تحمل على هذه الآية: لهم ما يشاءون فيها، يعني من النعيم المقيم، ولدينا مزيد. المزيد هي الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وتقدم أيضا أن أهل البدع أنكروا هذه الرؤية، وأنكروا أعظم نعيم في الجنة بحجة واهية وتعليل ساقط، وهو أنهم قالوا إن النظر يقتضي وجود الجهة، أو وجود الجهة يقتضي وجود الحيز والمكان الذي يقتضي وجود الجسم، إلى آخر التعليل الفاسد هذا الباطل، وهذا كله ساقط لا قيمة له. ولذلك الأشاعرة كما تقدم فرارا من إثبات الجهة أثبتوا رؤية بدون جهة، وهذا شيء غريب يخالف العقل، كما أنه لا يمكن إثباته بالشرع، لا يمكن إثباته بالعقل. كيف يرى شيء من غير جهة؟ سبحان الله. فهذا كله باطل. وكنا وقفنا عند رد أهل البدع بهذه الأدلة، حيث قالوا إن هذه الأدلة لا تدل على النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لا تدل على الرؤية. وقالوا هنا ناظرة ينظرون، قالوا بمعنى الانتظار. والرد عليهم أولا بأن نقرر أن النظر والفعل ينظر ونظر، هذا يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ألا يتعدى النظر بحرف، ألا يتعدى النظر بحرف. تعرفون الفعل المتعدي واللازم في اللغة العربية. النوع الأول هنا أن لا يعد النظر بحرف، فيكون معناه الانتظار، كما في قوله سبحانه وتعالى: انظرون نقتبس من نوركم. انظرون يعني انتظرون نقتبس من نوركم. فهنا تلاحظون أن الفعل لم يتعدى، فهو بمعنى التوقف والانتظار. النوع الثاني أو الاستعمال الثاني أن يعد بحرف الجر في، فيكون هنا بمعنى التفكر والاعتبار كما في قوله سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. يعني تفكروا واعتبروا في هذا الكون العظيم، كيف خلقه الله سبحانه وتعالى ودبره. قل سيروا في الأرض فانظروا الاستعمال الثالث إذا أن يعد بإلى، أن يعد الفعل بحرف الجر إلى، فمعناه حينئذ المعاينة بالأبصار كما في قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. إذن الفعل ينظر أو نظر يكون بمعنى التوقف والانتظار، يكون بمعنى التفكر والاعتبار، ويكون كذلك بمعنى النظر بالأبصار، وذلك بحسب استعمالاته، بحسب استعمالاته. فإذا لم يعد بحرف أصلا فيكون بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس. إذا عدي بشيء فهذا النظر القلبي، التفكر والاعتبار، كما في قوله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة: وإما أن يعد بإلى فيكون معنى النظر بالأبصار، بالأبصار إذا عدي بإلى. وهنا في قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا الفعل عدي بحرف الجر إلى، إذن يكون بمعنى النظر بالبصر لأنه قد عدي بإلى، هذا أولا. ثانيا أنه أضاف النظر إلى الوجه، أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل البصر، فهذا أيضا دليل آخر على أن المراد هنا النظر بالبصر. الفعل عداه بإلى إلى ربها، وأضافه للوجه أيضا: وجوه يومئذ، والوجه محل البصر. إذن هذه الآية قطعا يراد بها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بالأبصار. كذلك أيضا على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وتلاحظون أن هذه الآية الكريمة لم تعد بحرف الجر إلى ولا بحرف الجر في، فهل هي هنا بمعنى ينتظرون على الأرائك ينتظرون؟ هذه الآية محتملة للانتظار لكونها لم تعد، محتملة، ولكن هذا لا يناسب نعيم الجنة، الانتظار لا يناسب نعيم الجنة، فإن الانتظار والتأخير نوع من التعذيب، وأهل الجنة إذا تمنوا شيئا حصل لهم في طرفة عين. إذن هذا قرينة معنوية تفيد أن ينظرون هنا يعني إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وليس المعنى ينتظرون. ولماذا حملناها على ينظرون؟ المعنى، لو حملناها على معنى ينتظرون هذا لا يناسب نعيم الجنة، هذا لا يناسب نعيم الجنة، أهل الجنة ما ينتظرون. أهل الجنة إذا الإنسان منهم تمنى شيئا حصل له رفعت عين، إذا اشتهى شيئا حصل له في طرفة عين، ما ينتظر، لأن الانتظار هذا على خلاف النعيم الكامل، والجنة نعيمها كامل، فكيف ينتظر؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. إذن هذا هو الرد على أهل البدع فيما تأولوه في هذه الآيات الكريمة. ثم قال الشيخ رحمه الله، وسوف يأتي مزيد بحث وكلام في هذه المسألة وفي غيرها من مسائل الصفات في الفصل الذي بعد هذا، فصل السنة. ثم قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. قوله هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، كثير جدا، لأن القرآن هو خبر عن الله سبحانه وتعالى، وإما خبر عن أسماء الله وصفاته، وإما خبر عن أفعال الله عز وجل وربوبيته، وإما خبر عن ألوهيته وعبادته وأمر بها، وإما أنه خبر عن أهل طاعته وعبادته من الأنبياء والصالحين، وإما خبر عن أهل العناد والإلحاد ممن عصاه وخرج عن طاعته وعبادته من أهل الكفر والفسوق والعصيان. فالقرآن هو خبر عن الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن أعظم شيء في ذلك الأسماء والصفات، فهذا الباب كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن من يستفيد ومن يأخذ الهدى من القرآن؟ قال الشيخ رحمه الله: ومن تدبر القرآن، تدبر تفكر وتأمل بقلبه، ليس النظر فقط بالعين أو قراءة هكذا بدون حضور قلب، تدبر أن يقرأ وأن يتأمل وأن يستحضر، أن ينظر بقلبه ويتأمل في معاني القرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر القلب يستشعر ويستحضر ويتأمل ويتدبر. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى، يتأمل في آيات القرآن ويتدبر فيها، يريد الهدى، يريد الحق. يقول الشيخ: تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق في هذا الباب. وهذه العبارة الأخيرة وهي قوله: من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق، هذه عبارة نفيسة، نفيسة، هي من نفيس الكلام ودرره. وقد اشترط الشيخ فيها شرطين نتأمل: الأول التدبر، والثاني حسن القصد وهو طلب الهدى. يعني لا بد من هذين الشرطين ليهتدي الإنسان بالقرآن، أن يتدبر في القرآن، والتدبر طبعا من شروطه الفهم السليم، رحمك الله، والفهم السليم طبعا يأتي من العلم، أن يتعلم الإنسان. والشرط الثاني أن يكون عنده حسن قصد، لأن هذا الرجل إنما تدبر القرآن وتفهمه وتأمل فيه يريد الحق، يريد الهدى، عنده حسن قصد، بخلاف أولئك المتكلمين والفلاسفة وأمثاله من أهل البدع، فهم بمعزل عن القرآن، لا يتدبرونه ولا يطلبون الهدى منه، فكيف يهتدون وكيف يصلون؟ هم بمعزل. القرآن هذا عندهم أدلة لفظية، والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ولا يؤخذ منها اليقين، لا يؤخذ منها الاعتقاد، لذلك انفصلوا عن الكتاب وعن السنة واعتمدوا على قواعدهم وأصولهم التي أخذوها من اليونان والإغريق، لذلك ظلوا ضلالا كبيرا، ما يتدبرون القرآن ولا يتأملون فيه ولا يتفكرون في معانيه ولا يقفون مع آياته أبدا ولا يطلبون الهدى أصلا منه. الهدى لا يطلب أصلا، هم يرجعون للعقل. القرآن عندهم من أدلة السمع، أدلة النقل، والأدلة السمعية يعني الآية الكريمة والحديث، هذه لا تؤخذ منها العقيدة. يعني تأمل واعجب كيف خدع الشيطان هؤلاء الناس، قالوا هذه أدلة سمعية لا تؤخذ منها العقيدة. ومن أين تؤخذ العقيدة؟ قالوا تؤخذ العقيدة من الأدلة العقلية، الأدلة المنطقية. ومن أين جاءت هذه الأدلة العقلية؟ من وضعها لكم؟ وضعها لهم أرسطو وأفلاطون وهؤلاء الناس وحكماء اليونان القدامى، وكانوا من الوثنيين، طالس وسقراط وأفلاطون وأمثالهم من هؤلاء الضلال الذين ما عرفوا الهدى ولم يكونوا من أتباع الأنبياء. وضع لهم هذه العلوم، العلوم المنطقية، فتلقفها هؤلاء وأضافوا عليها طبعا وزادوا وقعدوا وأصلوا، وأعانهم في ذلك الشيطان الفلاسفة والمتكلمون، وانقسموا على فرق وعلى أهواء ومذاهب شتى، كل فرق وكل جماعة منهم لها قواعدها ولها أصولها تجادل عنها، وهم كما قال الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، المعتزلة والجهمية والكلابية، ويقابلهم كذلك الفلاسفة بمدارسها المختلفة، كل حزب بما لديهم فرحون، وكلهم أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يتدبرونه ولا يطلبون الهدى منه. ويا ليتهم يقفون عند هذا الحد، بل يعمدون إلى آياته العظيمة ويحرفونها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يأتون إلى قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون لا استولى، وجاء ربك، يقولون لا وجاء أمر ربك، وهكذا. يعني ليتهم تركوا القرآن وعكفوا على قواعدهم وعلى ضلالاتهم فقط، وإنما أيضا عمدوا إلى القرآن الكريم وجعلوا يحرفون في آياته الكريمة، يحرفون في الآيات كما فعل ابن أبي دؤاد الجهمي الذي كان خصما لأهل السنة للإمام أحمد وعلماء السنة في ذلك العصر. هذا كتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم، وهو السميع البصير، حرف كتاب الله سبحانه وتعالى، حرف القرآن هذا على الكعبة، رآها حنبل وهو ابن عم الإمام أحمد، رآها مكتوبة على كسوة الكعبة، ولما رجع إلى بغداد سأله أحمد بن حنبل عن الحج، فقال له يا أبا عبد الله رأيت كذا وكذا، يعني رأيت الآية الكريمة محرفة على كسوة الكعبة، فقال أحمد بن حنبل الخبيث عمد إلى كتاب الله فحرفه، يعني هذا ابن أبي دؤاد وكان رئيس القضاة في ذلك الوقت، عمد إلى كتاب الله فحرفه، نسأل الله العافية. والجهم ابن صفوان قبلهم، الجهم ماذا كان يقول؟ الجهم يقول وددت الآية الكريمة وهي الرحمن على العرش استوى، يقول وددت لو أنني حككتها من المصحف، نعوذ بالله، وددت لو أنني حككتها من المصحف. خبيث، يعني هم لم يكتفوا بالإعراض عن كتاب الله عز وجل، وإنما عمدوا إلى هذا الكتاب العظيم وهو أعظم كتاب تؤخذ منه العقيدة ويطلب منه الهدى، عمدوا إلى هذا الكتاب فجعلوا يحرفونه. نسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل الشيخ رحمه الله بعدما ذكر الأدلة على الأسماء والصفات من كتاب الله عز وجل، انتقل إلى السنة، انتقل إلى السنة فقال فصل، يعني هذا فصل جديد في إثبات الأسماء والصفات من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في سنة رسول الله، قوله ثم هذا عطف على ما سبق، على ما سبق من كلامه في أول الرسالة. قال في أول الرسالة: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره. ثم أخذ يسرد الآيات الدالة على الأسماء والصفات، ثم عطف على القرآن، عطف على الآيات، قال ثم في سنة رسول الله، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة لا يمكن الاستغناء عنها، من زعم أنه يستغني عن السنة فقد كفر. لا يمكن أن يكون مسلما إسلاما صحيحا إلا بالسنة. من قال أنا أكتفي بالقرآن فقد كفر بالله العظيم، لأن القرآن لا بد له من السنة، حتى هي التي تبينه وتوضحه وتدل عليه وتعبر عنه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كالشرح والتفسير والبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض العلماء: القرآن أحوج إلى السنة، من السنة إلى القرآن. القرآن يحتاج إلى السنة، هي التي تبينه وتوضحه. وأحكام الدين كثير منها بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هي جاءت مجملة في كتاب الله، هي جاءت مجملة، الذي فصلها وفسرها وبينها هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال لنا مثلا: وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة. طيب من الذي بين أركان الزكاة وشروط الزكاة وواجباتها وأحكامها وتفاصيلها؟ الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة كما يقول الشيخ تفسر القرآن، ما يأتي في القرآن مجملا ليس واضحا، تفاصيله ليست واضحة، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفسره، تبينه ما هذا، وتدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر الأحكام التي توافق القرآن وتدل على القرآن وتعبر عنه. إذن نستفيد من هذه العبارة أن السنة النبوية بالنسبة للقرآن إما أن تكون مبينة، وإما أن تكون موافقة، وإما أن تكون مؤسسة. فهذا موقف السنة من كتاب الله عز وجل، السنة النبوية بالنسبة للقرآن هي على هذه الأنواع الثلاثة، هي إما أنها سنة مبينة للقرآن وشارحة له، وإما أن تكون سنة موافقة للقرآن. والسنة الموافقة للقرآن هذا من باب تضافر الأدلة. والنوع الثالث أن تكون سنة مؤسسة لأحكام جديدة ليست في القرآن. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي عليه السلف وأهل السنة والجماعة وقد انعقد إجماعهم على هذا أن السنة حجة في إثبات العقيدة ومن ذلك الأسماء والصفات، أن السنة حجة في إثبات العقيدة ومن ذلك الأسماء والصفات، خلافا لأهل البدع الذين لا يعترفون بالنقل أصلا بالكتاب والسنة أو لا يعترفون بالسنة أو لا يعترفون بالأحاد منها. فأهل البدع على هذه الأنحاء الثلاثة، منهم من لا يرفع رأسا أصلا للنقل للسمع لا الكتاب ولا السنة، ومنهم من لا يرفع رأسا للسنة ويريد القرآن، ومنهم من لا يأخذ ولا يعتمد على الأحاد في السنة النبوية على أخبار الأحاد، لأن أخبار الأحاد عنده بزعمه لا تفيد اليقين تفيد الظن. وهذه البدعة التي أدخلها علينا المتكلمون ونفقت وراجت عند أهل السنة وهم لا يشعرون أن هذه الكلمة من أين دخلت عليهم، من أين دخلت هذه الكلمة؟ أخبار الآحاد تفيد الظن، من أين هذه العبارة؟ ما أصلها؟ هذه أصلها من عند الجهمية، وأدخلها الأشاعرة على أهل السنة، الأشاعرة المتأثرون بالمنطق اليوناني وبعقائد المتكلمين، هم من المتكلمين، هم منهم، هم الذين أدخلوا هذه العبارة على أهل الحديث. لذلك تراها في كتب المصطلح، الأشاعرة الذين كانت لهم عناية بالحديث النبوي لما كتبوا في مصطلح الحديث وكتبوا في أصول الفقه أدخلوا هذه القواعد، أدخلوا هذه الأشياء، أخبار الآحاد تفيد الظن. لذلك لو تتأمل في كتب الأولين المحدثين الذين ما عرفوا الكلام ولا عرفوا هذه الفلسفة ليس عندهم هذه الأشياء، ما عندهم هذه، وإنما هذه أدخلها المحدثون المتأثرون بعقائد الأشاعرة بعقائد الكلابية. وكنا ذكرنا ذلك وبيناه في درس أصول الفقه. هذه العبارة خبر الأحاد يفيد الظن، هذه العبارة خدمت الأشاعرة خدمة عظيمة ولبست على كثير من أهل السنة وصدقوها، صدقوها، ولذلك وقعوا فيما وقعت فيه الكلابية من رد الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، ولم يؤمنوا بها ولم يأخذوا بها في باب الاعتقاد، فوقعوا في بدع الأشاعرة. والسبب أنهم أخذوا هذه العبارات وهذه الأشياء أخذوها مسلمة ولم يحققوا فيها، والله المستعان. عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال، أيوب من أبي تميم السخياني، أبو قلابة تعرفون من علماء السلف، أنه قال وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري أنه قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. هذا القسم الثاني، أبو قلابة يقول هذا، أبو قلابة من علماء القرن الأول، يقول إذا حدثت الرجل بالسنة بالحديث فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. هذا أخرجه ابن سعد في الطبقات مجلد السابع صفحة 84 و100. ذكره الذهبي في سير أعلام النبل. الذهبي رحمه الله الحافظ أبو عبد الله ذكر هذا في سير أعلام النبل في المجلد الرابع صفحة 270 و400. وقال عقبه: قلت أنا. الذهبي الآن يعلق على هذا الأثر، يقول: قلت أنا. وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث الأحاد، وهات العقل. هذا القسم الأول، لا يؤمن لا بالكتاب ولا بالسنة. وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل، فاعلم أنه أبو جهل. ما في كتاب ولا في سنة، إيش هذا؟ هذا دين؟ من أين تأخذ دينك؟ يقول: فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي، أنا قلت بين قوسين الصوفي، يعني السالك التوحيدي، توحيد ابن عربي، هذا الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، هذا السالك التوحيدي. قال: وإذا رأيت السالك التوحيدي يعني الصوفي يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجه. أين الصوفية؟ لا يؤمنون لا بعقل ولا نقل، الصوفي لا نقل، لا كتاب وسنة ولا عقل، لأن الصوفي غبي، ولكن يرجع إلى الذوق والوجه. يقول: فاعلم، يقول الذهبي: فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، أو قد حل فيه، أو قد حل فيه. يقول هذا إما أنه إبليس نفسه قد حل في صورة بشر، أو أن إبليس حل فيه، إبليس دخل في هذا الإنسي. يقول رحمه الله: أو قد حل فيه، فإن جبنت منه خفت منه فهرق، وإلا فاصرعه وابرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي واخنقه حتى يخرج هذا الشيطان من رأسه. الله المستعان. وقال الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي: حدثنا إسحاق قال: أخبرني سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك أنه ذكر هذا الحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن. فقال قائل: ما هذا على معنى الإنكار؟ عبد الله بن مبارك يروي الحديث، عبد الله بن مبارك يروي الحديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن. فرجل ينكر عليه: ما هذا؟ يقول: فغضب ابن مبارك وقال: يمنعنا هؤلاء الأنام أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كلما جهلنا معنى حديث تركنا. الله أكبر. كلما جهلنا معنى حديث تركنا، لا بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. الحديث نرويه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نطعن في الحديث ولا نتهم الحديث، وإنما نتهم أنفسنا ونتهم عقولنا. رحمة الله على السلف، تعظيم للسنة وتعظيم للحديث، على خلاف أهل البدع. أهل البدع يا أخواني لا يتهمون عقولهم ولا يتهمون أنفسهم، وإنما يتهمون الحديث، يتهمون السنة، يطعنون في النقل. قاتلهم الله. عبد الله المبارك يقول: نروي الحديث كما سمعناه ونلزم الجهل أنفسنا. قلت قوله الأنان هنا، الأنان هنا هم كثير الكلام والبث والشكوى، وقد ضبط بغير ذلك، يرجع إلى كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام الحافظ محمد بن نصر بن المروزي، المجلد الأول صفحة 500. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وتعبر عنه، يعني تعبر عنه كأنها لسان ناطق عن القرآن، يعني كما يقول اليوم المتحدث الرسمي، الذي السنة تعبر عن القرآن، هي اللسان الصادق التي تبين مقاصد القرآن ومعاني القرآن وأحكام القرآن. إذن من أين نأخذ هذه الأمور العظيمة؟ من السنة، هي التي تعبر عن القرآن. ما نأخذ أحكام القرآن ومعاني القرآن من الفلاسفة ولا من الصوفية ولا من الرافضة ولا من الأشاعرة ولا أبدا، هؤلاء لا يفهمون القرآن، وإنما الذي يعبر عن القرآن التعبير الصادق، وهي اللسان الصادق عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ثم أخذ رحمه الله يذكر بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، يعني بهم أهل المعرفة بالحديث النبوي، لأن هم العمدة في هذا، هم الحجة، هم الذين يرجع إليهم في إثبات هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث هي عندهم تفيد اليقين، تلقوها بالقبول والتسليم، وهي عندهم دين، عندهم شرع قاله نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالشيخ هنا دقيق في عباراته وفي كلامه، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن يكون دقيقا في العبارات وفي الألفاظ. فهو رحمه الله يقول الشيخ: التي تلقاها أهل المعرفة، ولم يقل المتلقى بالقبول، وإنما خص أهل المعرفة، وهو يريد بهذا أن يخرج من لا علاقة له بالحديث كالمتكلمين. المتكلمين يزعمون أن هذه الأحاديث التي يسمونها بأحاديث الأحاد، يزعمون أن هذه الأحاديث لا تفيد اليقين ويضعفونها ولا يقبلونها في هذا الباب. فالشيخ يقول: لا، هذه الأحاديث تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فيجب الإيمان بها. أهل المعرفة، لو سألت المحدثين قاطبة من زمن مالك بن أنس وسفيان الثوري وحماد بن زيد والليث وهؤلاء إلى هذا الوقت، إلى عصرنا هذا، لو سألت أهل الحديث وأهل السنة عن هذه الأحاديث النبوية لقالوا: هذه عندنا في محل القبول والرضا والتسليم، هي دين ندين الله به سبحانه وتعالى. لكنك لو سألت عنها الجهمية وسألت عنها وراثهم المعتزلة ثم الكلابية بعدهم، وسألت عنها أهل البدع إلى عصرنا هذا، إلى عصرنا هذا، لقالوا: هذه أخبار آحاد ليس لها عندنا لا قبول ولا رضا ولا تسليم، أعوذ بالله. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل نائم بالذي فيه ينضح. لو سألت أهل المعرفة، الشيخ دقيق يقول: أهل المعرفة محدثون، وأهل الحديث وأهل السنة الذين يعظمون سنة النبي ويعظمون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذه عندنا على العين والرأس، هذه عندنا دين ندين الله به، وعقيدة نعتقدها، هذه أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام تلقيناها بالقبول والتسليم والرضا، ونقلها عنه، ونقلها لنا عنه الأثبات الثقات من العلماء الحفاظ الضابطين. هكذا جوابهم، بخلاف جواب أولئك المبتدعة أهل الأهواء، نعوذ بالله. لذلك الشيخ يقول: التي تلقاها أهل المعرفة. إذن الآن العبرة بمن؟ ها هل العبرة الآن بأهل الحديث أم العبرة بأهل الكلام؟ العبرة بأهل الحديث. لكن شو تلقاها؟ أهل المعرفة ما أهل الحديث، وأهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تلقوها بالقبول. يقول وجب الإيمان بها. لماذا؟ لأن أهل الكلام لم يتلقوا هذه الأخبار بالقبول، وإنما تلقوها بسلاحين خبيثين، إما بسلاح الرد والطعن والتشكيك، وإما بسلاح التأويل والتحريف. يعني تأتيهم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليهم، فكيف يتلقونها؟ أهل الحديث يتلقونها بالقبول والرضا والتسليم، هؤلاء يتلقونها إما بسلاح الرد والطعن والتشكيك، هذا حديث أحد، هذا ضعيف، هذا رواه فلان، يطعنون فيها يردونها. ولو لم يكن على ألسنتهم إلا كلمة أحد هذه، والأحد تفيد الظن، إذن الظن لا يغني من الحق شيئا، العقيدة يقين لا يقبل فيها إلا اليقين، واضح؟ إذا ما استطاعوا أن يشككوا فيها ويطعنوا ويضاعفونها، أن يضاعفوا هذه الآثار، ماذا يقولون؟ يعودون إلى التأويل. ينزل ربنا، يقولون تنزل رحمته، ينزل ملك من الملائكة. إذن إما الطعن في الحديث رأسا والتشكيك فيه، وإما التأويل والتحريف. هذا هو موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. لذلك الشيخ ما اعتبرهم أبدا، أخرجهم. هؤلاء ليس لهم قيمة وليس لهم عبرة، وإنما العبرة بأهل المعرفة بأهل الحديث. أما هؤلاء الشكاك الأنان كما قال ابن مبارك، ليس لهم قيمة. في أول المناظرة يطعن في السنة. كنت استمعت قريبا إلى أشرطة مناظرة بين رجل من أهل السنة وبين رجل من هؤلاء الأشاعرة الكلابية الجهمية الأخباث. فبدأ هذا الأشعري، لا أذكر من بدأ، لكن أذكر كلام هذا الجهمي الخبيث معروف الآن، لا زال حيا يرزق، نسأل الله عز وجل أن يقسم ظهره وأن يريح الناس منه، خبيث على طريقة الكنفر في الخبث والطعن في العقيدة. أخذ يقرر قواعد هذا الجهل، فمن القواعد التي قررها في هذه المناظرة وهي في أشرطة معروفة متداولة، قال أخبار الآحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. قلت قسم الله ظهرك، تطعن في سنة رسول الله وأنت في أول المناظرة؟ إذن أراد أن يخرج السنة من باب المناظرة، يريد أن يخرج السنة. فإذا أخرج السنة ماذا يبقى؟ يبقى الشيطان يلبس عليه وعلى غيره من الناس. أخرج السنة، فهم والله ما يستطيعون أبدا أن يواجهوا أهل السنة إلا إذا أخرج السنة، لأن السنة هذه أسلحة، هذه يا أخواني كما قال الله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هذا حال المنافق من النصوص، هذه ظلمات ورعد وبرق تقصفه قصفا، لذلك يخرجها. قال نحن ما ننظرك بالسنة، كما في الأثر قال لا تأتي بالنقل، هات العقل، هات الذوق، هات الوجه، لأنك إن جابهته بالكتاب والسنة قصمت ظهره وكشفت ستره وفضحت أمره عند الناس، يفتضح كتاب والسنة. لذلك أخرجها، قال أخبار الأحاد ليست مقبولة ولا نعتمد عليها في العقيدة. إذا ماذا بقي لك يا مسكين؟ من أين تأخذ دينك وتأخذ عقيدتك؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر أني سمعت أحد العلماء يقول إن الرافضة قديما طلبوا مناظرة من بعض العلماء الكبار، فبعض العلماء قال ما نناظر هؤلاء، هؤلاء ما لهم قيمة، والرافضة وأهل أهواء ما نناظرون. فاقترح الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهذا يعني من ذكاء الشيخ وفطنته، قال لا، يعني ما نقول ما نناظركم، نخشى أن يذهبوا يقولوا إن علماء السنة أبوا أن ينظرون ولكن نقول لهم نناظركم. طبعا المناظرة ما هي علنية، هم طلبوا مناقشة، بعض علماء الشيعة طلبوا مناقشة مع بعض كبار العلماء، فبعضهم رفض قال لا ما ينبغي أن نجالس هؤلاء نناظرهم. الشيخ عبد الرزاق فيه قال لا، أيام ما كانت الشيعة لها ثورة أيام الخميني ولهم يعني نشاط مكثف في العالم، ولا زال الرافض لهم مخطبات خطيرة، نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحرهم. فالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال لا، نحن نناقشهم ولكن نشترط عليه أن الأصل الذي نرجع إليه في المناظرة الكتاب والسنة. فأدبر الشيعة سبحان الله، هذا ناظرون على العلم الرأس، ناقشونا ولكن بشرط الأصل، إذا اختلفنا في شيء فنرجع إلى الكتاب والسنة. وهل يستطيع صاحب هوى أن يقف أمام الكتاب والسنة؟ والله ما يستطيع. هذا كان ذكاء من الشيخ، فأفلس الشيعة وهربوا. الكتاب والسنة المناظرة، إذن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن السنة سلاح، سلاح عظيم. لذلك أهل الأهواء عرفوا هذا، والله يا إخواننا أهل الأهواء من الجهمية ومن الرافضة والصوفية عرفوا أن سنة رسول الله سلاح فتاك لهم ولأمثالهم من الضلال، لذلك حاربوه بشتى الوسائل، تارة يطعنون في الرواة، وتارة يطعنون في المحدثين، وتارة يطعنون في الكتب، وتارة يطعنون حتى في النقلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، طعنوا في أبي هريرة، وطعنوا في معاوية، وطعنوا في أبي بكر، وطعنوا في جماعة من الصحابة من رواة الأحاديث المكثرين، يعرفون أن هذه السنة هي التي تزلزلهم وتفضحهم، لذلك حاربوها. ومن أنواع هذه الحرب القذرة الخبيثة ضد السنة هذه الكلمة التي أنا دائما أنبه عليها، أخبار الآحاد تفيد الظن، هذه والله داخلة في الحرب ضد السنة وأهلها، فانتبهوا لها يا إخواننا يا أهل السنة يا معاشر السلفيين الأثريين، انتبهوا لحرب هؤلاء ضد سنتكم وسنة نبيكم. هذه العبارة هي داخلة في هذه الحرب الشرسة ضد السنة، أخبار الآحاد تفيد الظن. وبذلك إذا أنت التزمت بهذا إن أخبار الآحاد تفيد الظن ما تستطيع أن تجابهها، والله المستعان. إذا نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله تعالى في دروس القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.